هذه الاولى هيا غشي بن عباس بن عباس وحمد الله يري خويا وتسيبو هيا دي جي ساكي ودي جي صفيان هيا هيا هيا هيا هيا هيا هذه هي ربيع ونسوبيا وابو عاد صغير ويحيى صار وفايزه والكيفاش بجايه وبشير تيرا كوا صاحبي المروري امينه هيا عبد خويا ومراد خروايدو وحمد وعسى صورنا بالسيبرمان والشباب الامياء كيفاش المرات هاي ما يبغوناش وقاع ما يشموناش جايبينها مورانا ويديرونا عند العسبة ما يبغونا شام هاي ما يشمونا شام وجايبينها مورانا ويديرونا عند العسبة شعلوا راسي كل الأخبار تشوفوني شعلوا راسي الجزائرية تشوفوني ويا شعلوا الهنباع ويا تماس البوني بشير بشير قول تيبو قالك تيبو صغير ويغير وفي الساعات يحير صير صير احي احي سايس تيبو سايس سايس الله الخويا انا دير كيما قال شيخ دواح قالك الصحبة ماشي غمال ولا دجال الصحبة القوى وقدر تالي فينا يحفر نقبر نقول لك يا العربية بنوة لو كان الشبع خد قوة لو كان جوع خد قوة غادي تيري عليك انا دير تيري عليك بلا تيري عليك هو شنو نقول لك لما تعرفني شري سيدي سقسي عليا ولاد حومتك سيدي ما تتناقصي نقولك شري ايفون شري جالاكسي روح تيبو روح هيا قول نادي قول واه شيخي واه هادي هي محمد مدريس خويا شيخي واه حيا غشير كيما يروح بالبلاد او هاديك هي او هاديك هي هاي ما يبغونا يباتوا يهضروا فينا يا يشمونا شاغ ما داروا فينا يا يجمعوا علينا ما يبغوناش يهضروا فينا يا داروا فينا ويا شعلوا راسي من اخبار تشوفوني اي شعلوا راسي جزائريه تشوفوني يشعلوا بلازما انا باش يسرقونا تما ويا يشعلوا بلازما انا وتيبو تلقونا تما هذا الشبي ده فرس ويا غير كيفاش يا وهذيك هي تيبو واه باش يروح تيبو سايس انا كيشوفك تصير وبقى محير تيبو غير صغير وحير قال لك عندي فانطو بصح ما عنديش باسطو رانا شايعين قال لك لاكورنيش بلعت وبالعباس قلعت هذه هي جرة راني اسمع فيك الشيخ نادير انت ودواح هاك تهضروا على المشيخة شنقولوا لحنا قولها يا صاحب يا نكار كنت دايرك منامي الخد عندك بالقنطار قاعد قطع في لحمي شوف روح في المرايا تعرف قيمتك الناس تعرفني غاية على بيها تعبتك ست ياما الرقايع اليوم راك تشيتي ودي في الخلايا علمناك النفسة والحطة صعدت ما كان والو لبست نكسر والغلطه شا غادي نقول لك نسيت الجرجير والطاكسي اليوم راك بالايفون والجالاكسي من ظهري انا باغي تشيع والله ما دير والو شري السيدي تلقاني هالجزيرة هالاخبار قول الشيخ نادر قول يا وهذيك هي العباسية واسيبوها واشيخي واه يبغي غني في الصالة الله سيطلعنا وإحنا يا الميكرو عطينا يلقش على البلاء كنا قرب الحلقة بغي غني في الصالة وإحنا الله سيطلعنا ويا يشوك الشعر بغي يدير إيسك بالبحر ويا يشوك الشعر وبغي يدير إيسك بالبحر ويا يشوك الشعر سايس هادي بعد باش يصعب يدوح ياللي عاود لي تعب شوك الشعر وبغي يدير اسم في البحر ايه قول قول هادي بعد باش يصعب قالي باشي لا تقبو اتنيه شعملوا هذا يضحك عليه قول تيبو اي او تقبو اتنيه يا يا يا يا يا يا مشوك الشعر بغي يدير اسم البحر يا مشوك الشعر غادي يحكم الشعر يدير اسم البحر هاي ما يخرونيش صير قال لي عنده واحد صاحبي سروين طايح لا عارف اش جاي يقول لك الريح يا اخي خطيني سروين طايح يا داك جاي يقول لك الريح يا انا واختك مني يشعل لطيني بالأخبار أنا تشوفني ويشعل لطيني بالجزائري هل تشوفوني ويا خانص البيضاء يا وغير عالشيطان يا خانص البيضاء راني يقول لك نعال الشيطان ويا غيختك مني يا مركبة تكسبني يا مركبة تعس اي خليني مرقص تيبو دبر راسك مع راسك يا سمع سمع يعطي عطي فطرة فطرة يا من واحد عيب من واحد تيبو قال لك عند الفابو وانت مش قبل كيردو قال لك يعطي تحت البيضة تحت البيضة هيا تيري لي أين مركز؟